السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من مدح في الشعر. قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قد مدحت الله بمحامد ومدح وإياك. فقال: أما إن ربك يحب الحمد. فجعلت أنشده، فاستأذن رجل طوال أصلع، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أسكت. فدخل فتكلم ساعة ثم خرج، فأنشدته، ثم جاء فسكتني، ثم خرج، فعل ذلك مرتين أو ثلاثا. فقلت: من هذا الذي سكتني له؟ قال: هذا رجل لا يحب الباطل. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن علي، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن الأسود بن سريع رضي الله عنه: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: مدحتك ومدحت الله عز وجل. قوله رحمه الله: باب من مدح في الشعر. خص رحمه الله الشعر بالذكر لأن للشعراء عناية بجانب المدائح، وربما كان لدى بعضهم مغالاة فيه ومبالغة في الإطراء، وكثيرا ما تقع المبالغة في الشعر، حتى قيل: أعذب الشعر أكذبه، أي أنه لا يكون الشعر عذبا في ألفاظه وفي شده للسامع إلا إذا كان فيه مبالغة وتزيد، وإلا فالباب واحد ولا فرق في المدح بين كونه شعرا أو نثرا. روى أبو يعلى في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشعر فقال: هو كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. قوله: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قد مدحت الله بمحامد ومدائح وإياك. المحامد هي الثناء وذكر محامد الممدوح مع محبته وتعظيمه وإجلاله، والمدح جمع مدحة، والمراد أنواع من الثناء على الله بذكر جلاله وكماله وعظمته وكبريائه وعد نعمه وآلائه سبحانه. ومراده أنه مدح الله عز وجل بأبيات من الشعر. قوله: وإياك، أي ومدحتك أيضا يا رسول الله. قوله صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك يحب الحمد، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم شيئا فيما يتعلق بقوله وإياك، ولا أظهر حبه لذلك، بل أعرض عنه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم له: فهات ما مدحت به ربك ودع ما ذكرتني. وإذا ربط هذا الإعراض بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله، يدرك أن تمام المحبة له صلى الله عليه وسلم ليست في المغالاة في المدائح، وإنما بحسن الاتباع والاقتداء والتمسك بهديه عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه. وبعض الناس أتوا من جهة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يعبروا عن محبتهم له عليه الصلاة والسلام فأخذوا يغالون في مدحه، والمحبة وحدها بدون ضبط للنفس بضوابط الشرع يفضي إلى الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه، وبين خطورته بقوله: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. حتى إن بعضهم ربما أطراه بشيء من أوصاف الرب وخصائصه وما لا يليق إلا به سبحانه. وقد وجد مثل هذا في حياته صلى الله عليه وسلم فأنكره، فلما سمع جاريتين تغنيان وتقولان فيما تقولان وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال صلى الله عليه وسلم: أما هذا فلا تقولوه، ما يعلم ما في غد إلا الله. رواه البخاري وابن ماجة واللفظ له. فهذه لم تقل إن علم الرسول صلى الله عليه وسلم هو علم اللوح والقلم، وإنما قالت: يعلم ما في غد، فأنكره عليه الصلاة والسلام. فكيف لو سمع من يقول في حقه صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يقول هذا مادحا للرسول صلى الله عليه وسلم، وليته قال: يا خالق الخلق، مناجيا بهذا رب العالمين سبحانه، ليكون نداؤه إيمانا وتوحيدا وتعظيما وإجلالا لله. فبعض الناس في هذا الباب تدفعه المحبة إلى أن يزيد ويغالي ويبالغ، ويظن أن هذا من القرب وأنه أمر يحبه الله عز وجل، والأمر على خلاف ذلك. فالله سبحانه نهى عن الغلو، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو، وأخبر أن الغلو باب هلكة، وأن الأمم الذين كانوا قبلنا إنما هلكوا بسبب الغلو في الدين. وقد تكاثرت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وعليه فالواجب على المسلم أن يضبط المحبة بضوابط الشرع، فلا يغالي ويكف عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فجعلت أنشده، أن يذكر من شعره ونظمه مدائح لله عز وجل. قوله: فاستأذن رجل طوال أصلع، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أسكت، أي طلب منه السكوت حتى يخرج ذلك الرجل. قوله: فدخل فتكلم ساعة ثم خرج، فأنشدته ثم جاء فسكتني ثم خرج، فعل ذلك مرتين أو ثلاثا. فقلت: من هذا الذي سكتني له؟ قال: هذا رجل لا يحب الباطل. وجاء في رواية عند أحمد: هذا رجل لا يحب الباطل، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقيل في المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع للأسود بن سريع من باب تأليف قلبه وكسبه للمحافظة على هذا الدين والاستمساك به، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن مقامه يقتضي ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن عمر كان لا يحبه ولا يصبر على صاحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحلم وأصبر من عمر، فهو أيضا لا يحب الباطل، لكنه يصبر ويحتمل منه ما لم يكن محرما، ولكن هو لا منفعة فيه لفاعله، فإذا فعله احتمله عليه. لكن هذا السياق بهذه الزيادة والتي فيها مجيء رجل طوال أصلع لم يثبت، لأن في الإسناد علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، فالحديث ضعيف بهذه الزيادة. وكذلك الطريق الأخرى التي ساقها المصنف رحمه الله فيها الراوي نفسه. وسيأتي عند المصنف رحمه الله عن الأسود بن سريع قال: قلت يا رسول الله، إني مدحت ربي عز وجل بمحامد، قال: أما إن ربك يحب الحمد. ولم يزده على ذلك، فهذا هو الثابت. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إعطاء الشاعر إذا خاف شره. قال: حدثنا علي، قال: حدثنا زيد بن حباب، قال: حدثنا يوسف بن عبد الله بن نجيد بن عمران بن حسين الخزاعي عن أبيه قال: حدثني أبي نجيد أن شاعرا جاء إلى عمران بن حسين رضي الله عنه فأعطاه، فقيل له: تعطي شاعرا؟ فقال: أبقي على عرضي. قوله: باب إعطاء الشاعر إذا خاف شره. عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لمناسبة الباب الذي قبله، والمعنى أن يعطي الشاعر شيئا من المال أو ينبسط إليه في الكلام أو يحسن مثلا في ضيافته أو نحو ذلك ليتقي شره. وهذا شاهده قد مر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس من اتقي لفحشة. فإذا خشي الإنسان من شاعر وكان هذا الشاعر لسانه سليطا لا يخاف الله عز وجل ولا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، وإذا غضب هجا وأشنع في الهجاء وكذب وتقول، فلقيه بشيء من الانبساط إليه مداراة له أو أعطاه شيئا من المال ليكف لسانه أو أحسن في ضيافته أو نحو ذلك، فلا بأس بذلك. قوله: أن شاعرا جاء إلى عمران بن حسين فأعطاه، أي أعطاه أعطية من مال أو نحوه، فقيل له: تعطي شاعرا؟ أي تعطيه على شعره؟ فقال: أبقي على عرضي، أي أنه أراد بالعطاء اتقاء شره. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس من اتقي لفحشة، لأن بعض الناس إذا جاء يطلب شيئا ثم لم يعط حاجته هجى من لم يعطه، وأنزل به كل بلاء وشر، وأخذ يصفه بالعظائم والموبقات، فهو معروف بسلاطة لسانه وفحش قوله وبجرأته على الكذب والولوغ في الأعراب. فإذا بلي المرء بإنسان من هذا القبيل ثم أعطاه شيئا من المال أو انبسط إليه في الكلام مداراة له وكفا لشره واتقاء لفحشه، فلا شيء عليه في ذلك. وشاهد ذلك ودليله هو الحديث المتقدم الذي مضت الإشارة إليه. وهذا الأثر وإن كان ضعيف الإسناد، لكن الترجمة من حيث هي صحيحة المعنى، وشاهدها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس من اتقي لفحشة. فقوله اتقي تتناول في عمومها الأعمال التي يتقى بها شره، فإن اتقاءه يكون بالانبساط إليه أو بإعطائه شيئا من المال أو بضيافته مثلا أو بأي أمر من الأمور التي ليس فيها تنازل عن شيء من الدين. وسبق ذكر ضابط المدارات والفرق بينها وبين المداهنة. فالمدارات التنازل عن شيء من الدنيا وحظوظ النفس لحفظ دين المرء وعرضه، وأما المداهنة فهي عكس ذلك، أن يتنازل الإنسان عن شيء من أمر دينه لأجل دنياه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تكرم صديقك بما يشق عليه. قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ، قال: حدثنا ابن عون عن محمد قال: كانوا يقولون: لا تكرم صديقك بما يشق عليه. قوله: باب لا تكرم صديقك بما يشق عليه، أي لا تكن ضيافتك وإطعامك واحتفاؤك بضيفك مما يلحق بالضيف مشقة. قوله: كانوا يقولون، أي أهل العلم وأئمة الفضل وعلماء السلف ممن أدركهم ابن سيرين رحمه الله: لا تكرم صديقك بما يشق عليه. كما سبق في الترجمة: لا تكن ضيافتك وإطعامك واحتفاؤك بضيفك مما يلحق بالضيف مشقة. وإن كان الأصل في الزائر أن يكرم وأن يحتفى به وأن يعتنى به وأن يكون لهذه الزيارة وقعها وأثرها عنده، لكن لا يكرمه بما يشق عليه بحيث يتكلف المزور في إكرامه ويبالغ في الطعام وأنواعه مبالغة تلحق مشقة في قلب الزائر، لأن الزائر عندما يزور أخاه أو صديقه لا يريد أن يلحق به مشقة أو يتسبب في حصول الكلفة عند زيارته له. وإذا كان للضيافة في نفس الضيف أثر من حيث مجازات من أضافه وأحسن إليه، فإن هذا أيضا يفتح باب التكلفات بين الناس والمبالغات التي لا حاجة إليها، وربما أفضى بهم ذلك إلى قطع التزاور. ولهذا قيل إنما تقاطع الناس بالتكلف، لأنه إن تكلف له قطعه عن الرجوع إليه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.